gibi bir orucunuz daha olacak. Hadi bakalım. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.